طيب بقي عندنا فيما يتعلق بالقسم الأول وما يتعلق بالاتصال، بقي هذا الدرس ودرس بعده، وهي ما يتعلق بصيغ الأداء، صيغ ماذا؟ الأداء التي يؤدى بها الحديث أو الأثر، فهي على قسمين: صريحة غير صريحة. الصريحة من صيغ ماذا؟ الأداء، هي التي لا تحتمل الواسطة، لا تحتمل الواسطة، مثل أن يقول سمعت، حدثنا، أخبرنا إلى آخره. القسم الثاني من الصيغ ماذا؟ غير الصريحة، وهي التي تحتمل وجود واسطة، تحتمل وجود واسطة، مثل عن، وقال، وقس عليها. طيب القسم الثاني حكم صيغة عن وأن، تسمى بالعنعنة وتسمى بالأنأنة. فإذا رأيت الراوي يقول عن شيخه عن، أو يقول عن شيخه أن، هل تحمل على السماع أو لا تحمل على السماع؟ لأنها من الألفاظ غير الصريحة المحتملة لوجود ماذا؟ الواسطة، العنعنة والأنأنة. فنقول القسم الأول المعنعن، فيحمل على الاتصال بشرطين إجماعا، يحمل على الاتصال بشرطين إجماعا. الشرط الأول ثبوت اللقاء من التلميذ للشيخ، أي أن التلميذ قد لقي الشيخ ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة تكفي في إثبات ماذا؟ السماع في كل الأحاديث. الشرط الثاني لا يكون مدلسا، لا يكون ماذا؟ مدلسا. وبعضهم يزيد أن يكون مقبولا، نقول هذا ما يتعلق بصحة الحديث ضعف ما لنا علاقة، لكن الشرطين فيما يتعلق بالاتصال، أن هذا الحديث متصل سواء ضعيف أو يعني ماذا يعني صحيح، لكن بعضهم يزيد، لكن هذا ما تحتاج زيادة، هو الذي زادوه أن يكون أيضا ماذا؟ الراوي هذا مقبولا، صدوقا أو ثقة، لكن هذا ما نحتاج، لأن نتكلم على الإسناد من حيثه، نتكلم على الإسناد. ولهذا ينقل الإجماع غير واحد من المحدثين أنه إذا توفر في العنعنة هذان الشرطان فيحمل على الاتصال، يحمل على الاتصال، ثبوت اللقاء بين التلميذ وبين الشيخ. والأمر الثاني ألا يكون مدلسا. هذا الشرط جعل من؟ جعل الإمام مسلم عليه رحمة الله من باب الكمال، وإلا عند الإمام مسلم ما هو؟ المعاصرة مع إمكان اللقي كافية. وأنكر في مقدمة صحيحه من اشترط اللقي، قيل أنه قصد البخاري، وقيل قصد علي بن المديني، وأنتم درستم المصطلح. قيل أن الإمام مسلم في مقدمة صحيحه قصد في تشنيعه على البخاري وهو شيخه، أو قصد علي بن المديني. فمذهب الإمام مسلم يقول المعاصرة مع إمكان اللقي كافية، المعاصرة مع إمكان اللقي كافية أن تحمل على السماع إذا لم يكن مدلسا. هذا شرط الإمام مسلم، يقول هذا هو الشرط الصحيح عند المحدثين، وكأنه يقول هذا الشرط مبتدع، أنكر على من اشترط هذا الشرط، أنكر على من اشترط هذا الشرط. والإمام البخاري اشترطه في صحيحه لا إشكال، وخارج صحيحه قيل أنه اشترطه من باب الكمال، خارج الصحيح الإمام البخاري اشترطه من باب ماذا؟ الكمال. طيب القسم الثاني ما يسمى بالمؤنأن، المعنعن، وعند المؤنأن أي بلفظة أن فلانا قال كذا، فهذا أيضا محمول على الاتصال بالشرطين. الشرط الأول ثبوت اللقاء من التلميذ للشيخ ولو مرة واحدة. الأمر الثاني لا يكون مدلسا، لا يكون ماذا؟ مدلسا. وقلنا أن الإمام مسلم عليه رحمة الله في العنعنة والأنأنة يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكان اللقي، التقى به أو لم يلتقي به ما يجعله شرطا، لا يجعله شرطا. كما قلنا وشنع في مقدمة ماذا صحيحه، قيل على البخاري وقيل على علي بن المديني. فهذه خلاصة ما يتعلق بصيغ ماذا؟ الأداء. بقي عندنا الدرس الثالث، ما هي الكتب الذي يستفاد منها يعني ماذا شرط الاتصال، يعني إذا أردت أن تبحث يعني ماذا عن أن فلان سمع من فلان، ما هي الكتب الذي يعتمد عليها؟ سنذكر الكتب، سنذكر ماذا الكتب الذي يعتمد عليها إذا أردت أن تتأكد أن فلان قد سمع من فلان، ما هي الكتب؟ هذه ستذكر بإذن الله عز وجل، وكون نختم الدرس وبعد ذلك ننتقل إلى ما يتعلق بالشذوذ والعلة وتقاسيم الشذوذ ماذا والعلة. بارك الله فيك. هل عنده سؤال أخوان الأشكال؟ هنا سائل يقول أحسن الله إليكم، إذا استمر الإنسان على فعل محرم يوقع في الهلاك ثم مات على ذلك أو بسبب ذلك، فهل هذا داخل في قتل نفسه؟ يعني يفعل المحرم الذي فيه ضرر عليه وربما أدى به إلى هلاكه، فإذا تقصد أنه يعني يهلك نفسه بهذا المحرم فيدخل بما مر معنا. أما إذا لم يتقصد، يعني الآن الناس اللي يشرب الدخان يعرف أن هذا يؤدي به إلى الهلاك، مع هذا يتعمد شرب هذا الدخان، لكن هل نقول أنه يريد أن يقتل نفسه؟ ما نستطيع. فإذا أراد أن يقتل نفسه عمدا بهذه الأشياء المحرمة هذا يدخل في الحديث. أما إنسان يفعل شيء مؤدى أنه يموت به، مؤدى أنه يموت ماذا به وهو يعلم هذا الأمر لكنه ما قصد أن يقتل نفسه، يعني يظن أنه ما سيحصل لهذا الشيء، يشرب يشرب حتى مات بسبب هذا، هل يدخل في هذا؟ لا شك أنه من حيث المضارة ضار بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، هذا الفعل منه محرم. أولا هذا الفعل وهو الدخان محرم، والأمر الثاني المضارة بالنفس أمر محرم، وكونه يؤدي به إلى تلف نفسه لا شك أنه من ماذا؟ من الأمور المحرمة، لكن هل نقول أنه قتل نفسه عمدا؟ لا ما نستطيع. طيب إلى هنا بارك الله فيك.